بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. توسع المفسرون هنا في الكلام على قوله عليه السلام هذا ربي، فمن قائل لأن المتكلم بها آزر، فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، يعني آزر قال هذا ربي أول ما رأى كوكب، فإبراهيم رد عليه فقال له فلما أفل قال لا إبراهيم لا لا أحب الأفلين، فلما رأى كوكبا قال يعني آزر هذا ربي، فلما أفل قال يعني إبراهيم لا أحب الأفلين، وهكذا. ان الذي يقول هذا ربي هو آزر، والذي يرد عليه هو إبراهيم عليه السلام. وقيل إنه إبراهيم الذي كان يقول هذا إبراهيم عليه السلام، لكن الذي قال إنه إبراهيم لم يذكر، بل قال إنه إبراهيم في حالة طفولية ليس في حالة التكليف، لأنه مش ممكن أبدا يتصور نبي يقع في الشرك والعياذ بالله، الأنبياء معصومون من المعاصي، فكيف لا يعصمون من الشرك؟ فلذلك من قال إنه إبراهيم قال إنه إبراهيم في حال الطفولية قبل استحكام النظر في معرفة الله تعالى بقوله لئن لم يهدني ربي فأكونن من القوم الضالين. وقيل بل الذي قال هذا ربي هو إبراهيم عليه السلام، وليس هو طفل وإنما بعد بلوغه وبعد تكريمه بالرسالة، إلا أنه أراد الاستفهام الإنكاري توبيخا لقومه فحذف الهمزة، ومثله كثير، يعني أصلها إيه؟ هذا ربي، هذا يصح أن يكون ربي، فيكون ايه بحذف همزة الاستفهام، والاستفهام ليس حقيقة انما انكاري يستنكر، هذا يصلح ان يكون ربي، هذا ربي ينفع، هذا ربي، هذا ما هو الاستفهام هو المقصود. فمن قال انه ابراهيم عليه السلام بعد بلوغه وبعد تكريمه بالرسالة اراد انه استفهام انكاري توبيخا لقومه فحذف الهمزة، وهذا معروف كثير في لغة العرب. وفيهم على إضمار القول، يعني إبراهيم عليه السلام قال لكن على إضمار القول، يعني إيه؟ فلما أفل قال هذا فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، يوم إضمار القول يعني قال إبراهيم يقولون هذا ربي، يقدر كلمة إيه؟ يقولون هذا ربي، وإضمار القول كثير. والقيل هذا ربي يعني في زعمكم واعتقادكم، هذا ربي فيما تزعمون. وقيل الإخبار على سبيل الاستهزاء، هذا ربي ليستهزئ من هذه الأرض. والقصد في كل هذه الأقوال كما تلاحظون هو تنزيه مقامه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عن الشك والحيرة واعتقاد ربوبية ذلك لمنافاته العصمة، فالأنبياء معصومون من أن يقعوا في ذلك. على أي الأحوال أقرب من القاسمي يقول هذا مسلم بلا ريب وهو عصمة الأنبياء، ولكن الأوجه من جميع ذلك كله ما اكتشفناه أولا من أن قوله هذا ربي من باب استعمال النطفة مع الخصوم على سبيل الوضع، وهو فوق مقدمة في الدليل لا يعتقدها لكونها مسلمة عند غيره، حينما يستدل يفوق مقدمة في الدليل هو نفسه لا يعتقدها لكونها مسلمة عند غيره لأجل إلزامه بها، وهو مصطلح أهل الجدل. وهذا وبالمناسبة يعني هذا الأسلوب هو الذي يوقع كثير من الناس في أنهم ينسبون لشيخ الإسلام ابن تيمية أن لا هو لا يقول بها، لكن هم يأتون لسياق كلام كبير يقول طويل يقوله بشيخ الإسلام، فيقطعون من منتصف الكلام قطعة وينسبونها لشيخ الإسلام، ويكون شيخ الإسلام ربما يكون يستعمل نفس هذا الأسلوب الذي نتكلم عليه الآن، وهو أنه يتنزل مع الحق لإلزامه فيما بعد، ويذكر في مقدمة الدليل شيئا هو لا يعتقده بل يعتقد مطلقا، لكنه يتبرر في إبطال هذا المذهب الذي يتخذه الخط. نعم، نعيد بهذه العبارة، الأوجب من جميع ذلك هو أن قوله هذا ربي من باب استعمال النطقة مع الخصوم على سبيل الوضع، وهو أي الوضع فوق مقدمة في الدليل لا يعتقدها أي المناطق لكونها مسلمة عند غيره لأجل إلزامه بها، وهو مصطلح أهل الجدل. وقد اقتصر ابن مختري على هذا الوجه الفريد، قال ابن ناصر من انتصاف وذلك متعين. لماذا متعين؟ يقول ورد في الحديث الوارد في الشفاعة حديث رواه البخاري أنهم يأتون إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فيلتمسون منه الشفاعة فيقول نفسي نفسي ويذكر في ذاته الثلاث ويقول نفسه لها ما هي جذبة الثلاث يعني معنى ذلك أن إبراهيم عليه السلام يتذكر في ذلك الوقت أعظم ما صدر منه من الذنوب هي ليست ذنوبا لكن هي بالنسبة لمقامه يعني من باب يعني حسنات الابراج سيئات المقربين واضح فابراهيم السلام الان بيستحضر ايه ابشع شيء عمله في نظره ويستحضر من الله تعالى بسبب هذه الثلاث كذبات هل هي كذبه الحقيقه الثلاثه لا هي تعريض وليست كذبه ولذلك حينما ينسمت الامم منه الشفاعه يقول نفسي نفسي ويذكر كذباته الثلاثه ويقول نفس لها نفس لها ما هي كذبات الثلاث قوله في سارة إنها أخته وإن معنى أنها أختي في الإسلام وقوله إنه ثقيل قال إني ثقيل وإن معنى همه بقومه وبشركهم والمؤمن يتقمه ذلك وقوله بل فعله كبيرهم وقد ذكرت فيه وجوه من التعريض فإذا عد صلوات الله وسلامه على نفسه عليه يعني هذه عد على نفس هذه الكلمات محصوره في هذه الثلاث كذبات هذه لو في ذنب اعظم ايها اعظم يعني لو كان فعلا ابراهيم كان بيقول على الكواكب هذا ربي بالحق وبالصدق وهو مكلف لكن هذا يكون اعظم من هذا التعريض في المواضع الثلاث وكلما لم يذكره دل على انه لم يكن يعني يصدر منه ليصدر منه على الحقيقه عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام ف يعني إذا عد صلوات الله عليه وسلامه على نفسه هذه الكلمات مع العلم بأنه غير مؤاخذ بها دل ذلك على أنها أعظم ما صدر منه هذه أعظم ذنب في نظره صدر منه فلو كان الأمر على ما يقال من أن هذا الكلام محشي عنه على أنه نظره لنفسه لكان أولى أن يعده ويعني أعظم مما ذكرناه لأنه حينئذ يكون فكا بل جزما على أن الصحيح أن الأنبياء قبل النبوة معصومون من ذلك المقام هل هو مقام نظر أو مناظرة فروى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ما يقتضي أنه مقام نظر أن إبراهيم كان ينظر لنفسه واختار ابن جرير مستدلا عليه بقوله لئن لم يهدني ربي فقال محمد ابن إسحاق قال ذلك حين خرج من السرب الذي ولدت فيه أمه حين تتوافق عليه من نمروز ابن كنعان لما كان قد أخبر بوجود مولود يكون ذهاب ملكه على يديه فأمر بقتل الغلمان يومئذ فلما حملت أم إبراهيم الرزق وحان وضعها ذهبت إلى سرب غادر البلدة فولدت فيه إبراهيم وتركته هناك وذكر أشياء من خوارق العادات كما ذكر غيره من المفسرين ثم قال ابن كثير رحمه الله والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام مناظرا لقومه مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام فبين في المقام الأول مع أبيه خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية بدأ بالأصنام الأرضية قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين ما هي الأصنام الأرضية؟ الأصنام الأرضية عملوها على كورة الملائكة السماوية ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم الذي هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه في ذلك المكان. واضح؟ يعني أمر إذا فلسفت هؤلاء القوم قالوا نحن أحقر من أن نعبد الله مباشرة. نحن أحقر من أن نعبد الله مباشرة. فقال نحن نتوكل الى الله بعباده الملائكه نحن نتوكل الى الله سبحانه وتعالى بعباده الملائكه وهذه الملائكه لاننا لا نراها وليست معنا نحن محتاجين الى ان نجسدها امامنا في صوره مجسده ونعبدها باعتبارها صور لهذه الملائكه يقول تبين خطاهم في عباده الاصنام الارضيه التي هي على صوره الملائكه السماويه ليدفعوا لهم الى الخالق العظيم الذي هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته ليدفعوا لهم عنده في الرزق وغير ذلك مما يحتاجون إليه وبين في هذا المقام خطأهم وضللهم في عبادة الهياكل وهي الكواكب السيارة السبعة، وأشدهن إضاءة وأشرفهن عندهم الشمس ثم القمر ثم الزهرة. فبين أولا صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية، فإنها مسخرة مقدرة بطير معين لا تزيد عنه ولا تملك لنفسها تصرفا، بل هي جرم لمن أجرام خلقه الله منيرة لما له في ذلك من الحكم العظيم. ويتطلع من المشرق ثم تسير فيما بينه وبين المغرب حتى تغيب عن الأبصار فيه، ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال، وهذه لا تصلح للإلهية. هذا لأن واضح أن هذه المسيرة أن هناك من يدبر أمرها وهي مأمورة بذلك، لا تملك لنفسها شيء حتى إنها لا تهيب. ثم بين في القمر ما بين في النجم ثم الشمس كذلك. فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي أنور ما تقع عليه الأبصار وتحقق ذلك بالدليل الصافع، تبرأ من عبادتهن وموالاتهن، وأخبر بأنه يعبد خالقهن ومسخرهن. ثم قال ابن كثير: وكيف يجوز أن يكون ناظرا في هذا المقام؟ إبراهيم كان مناظرا، لم يكن ناظرا. يقول ابن كثير: وكيف يجوز أن يكون يعني إبراهيم ناظرا يعني لنفسه في هذا المقام، وهو الذي قال الله في حقه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ يعني قبل أن يخاطب أباه كان الله قد أتاه رشده. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. يعني هذا نفي مطلق، لم يكن في لحظة من اللحظات من المشركين، هذا نفي مطلق لفروق أي نوع من الشرك على إبراهيم عليه السلام. ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه إذ اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة. يعني كان هذا في كل مولود، حتى العود حتى النصران حتى البولي وحتى آذر أبي إبراهيم عليه السلام ولد على الفطرة. ثم الأصل والتوحيد والشرك طارئ، لا كما يصور بعض الدجالين في هذا الزمان ان التوحيد طارئ على الشرك. يعني الاصل في الانسان كان مشرك ثم ترقى في اكتساب التوحيد الى ان اخترع هو التوحيد في النهايه. واضح بل يكفرون بالوثنيين المشركين والقرباء المصريين، يعني وبلا استحياء يفتخرون ان نحن الفراعنه الذين اخترعنا التوحيد. وتوحيد ايه؟ توحيد جهه النصارى لما عملوا نفرتيتي عملت شركة آلهة بين الشمس أتون ومش عارف المهم ثلاث آلهة وحدوها في إله واحد كما يفعل النصارى. هذا هو توحيد أخناتون والعياذ بالله. ويسخرون بهؤلاء المشركين من الفراعنة لعنهم الله. واضح الأصل هو التوحيد، ثم الشرك ظاهرة طارئة على التوحيد. واضح كل مولود يولد على الفطرة يعني عند الاستعداد والتهيؤ إذا خلع عن مؤثرات البيئة أن يعني يعترف بالتوحيد بالفطرة دون أي مؤثر. يعني افترض بعض العلماء قال: لو أنك أتيت بمولود من ساعة ما يولد وحبسته في مكان واضح وظل هذا في هذا المكان يعني موفر له غذاء مثلا والطعام حتى يبقى حيا إلى أن سب وبلغ لنطق بأن لا إله إلا الله بالفطرة بالفطرة. ولذلك يعني نحن كرامة هذا الكلام مرارا، يعني ان اقوى دليل على وجود الله سبحانه وتعالى حتى لا يرغب بعض الشباب انفسهم ويسمع كلام الناس المضلين الذين يقولون يعني ينبغي الانسان يبدا بالشك اولا ثم بعد ذلك يترقى. لا، الشك هذا مرض وبلاء وطرد وما ادراك وما كلك لما بتشك تكون صادق في الشك ولا ان تمثل عن نفسك. تكون اذا شككت وهدمت ما عندك من الايمان ونزلت لمستوى الشك، هات ان الله قبض روحك في هذا ليه؟ كيف تكون خاتمته؟ الشك ايه؟ الشك ده مرض وبلاء. فاذا كان الله سبحانه وتعالى اعطاك الفطره وهذا هو الدليل اقوى دليل، انت كل واحد منا يحس بوجود الله عز وجل وبربوبيه الله عز وجل بالفطره بالفطره ان هو مفطور على هذا مجبول على هذه يعني على التوحيد والاعتراف والاقرار بالله سبحانه وتعالى. فكل مولود يولد على الفطره مهيئ لقبول التوحيد. لكن الذي يحصل هو أن البيئة من حول هذا الصدر هي التي تحرقه إلى الشرك، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يهودانه، إنما البيئة بسبب إيه؟ أن بتصف الصدر هؤلاء الأطفال الأبرياء. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء. حنفاء ما معنى حنفاء؟ جمع حليب، والحليب قلنا هو المائل، لما تقول الولد اللي رجليه مقوسه بتقول ايه؟ في رجله حنف، حنف، واضح؟ فمعنى الحديث يعني المائل، مائل عن ايه؟ مائل عن الاديان الى الاسلام، مائل عن الاديان الباطله وهاجر لها ومتجه الى الاسلام والتوحيد. ايوه، اني خلقت عبادي حنفاء. ثم طلع تعالى في الحديث ثم انهم اتتهم الشياطين اجسالتهم، هي الشياطين التي حرفتهم عن التوحيد. وقال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قيل في تفسيرها: لا تبديل لخلق الله، يعني لا تبدلوا خلق الله ولا تفسدوا فطرة الناس التي هي على التوحيد. وقال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. واضح؟ فمعناه على أحد القولين هو كفطرة الله التي فطر الناس عليها. فإذا كان يعني هذا في حق سائر الخليقة، كل المخلوقين من البشر يولدون على الفطرة، فكيف يكون إبراهيم الخليل الذي جعله الله أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، كيف يكون ناظرا في هذا المقام؟ بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة والسلية المستقيمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب. ومما يؤيد انه كان في هذا المقام مناظرا لقوله فيما كانوا فيه من الشرك لا ناظرة، قوله تعالى: وحاده قومه. وحاده قومه، ان كانت محاجة ومناظرة ولم يكن نظرا لنفسه. وممن جود هذا المبحث الجليل وبين ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام كان مناظرا لقومه العلامة الشهرستاني في كتابه الملل والنحل، ونحن نسوق عنه تأييدا لهذا البحث المهم وتعرفا بمعتقد قومه وما دفعهم إليه لما فيه من الفوائد. فأسأل الكلام يعني رغم طوله لكن ينطبق عليه قول القائل: وما محاسن شيء كله حسن. ما محاسن شيء كله حسن. فلذلك نذكر الكلام على طوله لعظم الفائدة فيه. يقول الإمام الشهرستاني رحمه الله تعالى تحت ترجمة أصحاب الهياكل والأشخاص: هؤلاء من فرق الطابئة وهم المتعصبون للروحانيين، وقد أدرجنا مقالتهم في المناظرات جملة ونذكرها هنا تفصيلا. اعلم أن أصحاب الروحانيات لما عرفوا أنه لا بد للإنسان من متوسط ولا بد للمتوسط من أن يرى فيتوجه إليه ويتقرب به ويستفاد منه، فرجعوا إلى الهياكل التي هي السيارات السبع، فتعرفوا أولا بيوتها ومنازلها، وثانيا مطالعها ومغاربها، وثالثا اتصالاتها على أشكال الموافقة والمخالفة مرتبة على قضاياها، ورابعا تقسيم الأيام والليالي والساعات عليها، وخامسا تقدير الصور والأشخاص والأقاليم والأمصار عليها، تعاملوا الخواتيم وتعلموا العزائم والدعوات، وعينوا اليوم الوحل مثلا يوم السبت ورعوا فيه ساعته الأولى، وتختموا بخاتمه المعمول على صورته وصفته ولبسوا اللباس الخاص به، وبخروا بذكوره الخاص، ودعوا بدعواته الخاصه، وسالوا حاجتهم منه، الحاجه التي تستدعى من زحل من افعاله واثاره الخاصه به. يعني كل كوكب عنده تخصص معين وله وقت معين، بعد ما عمل بقى حق متى يغرب ومتى يشرق وايه افضل ساعه ممكن يتوجه فيها للدعاء، ولبسوا له خواتيم وملابس معينه وبخور معين في وقت معين، ويطلبوا منه شيء هو متخصص فيه. كذلك رفع الحاجه التي تختص بالمشترى في يومه وساعته وجميع الاضافات التي ذكرنا اليه، وكذلك سائر الحاجات الى الكواكب، وكانوا يسمونها اربابا الهه، والله تعالى هو رب الارباب، يعني هذا هو زعمهم ان الله رب الارباب واله الالهه. ومنهم من جعل الشمس اله الالهه ورب الارباب، فكانوا يتقربون الى الهياكل تقربا الى الروحانيات يعني الملائكه، ويتقربون الى الروحانيات اللي هي الملائكه تقربا الى الباري تعالى، لاعتقادهم بأن لكل روحاني هيكلا ولكل هيكل فلكا، فالهياكل أبدان الروحانيات. ونسبتها إلى الروحانيات نسبة أجسادنا إلى أرواحنا، يعني يقولوا يعني إيه هذه الهياكل التي يتخذوها الصور أو التماثيل أو الهياكل التي يصنعونها من الحجارة أو كذا في الأرض هنا، بيقولوا إن دي علاقتها بالملائكة مثل علاقة أجسادنا بأرواحنا، فالأجسام هي هذه الصورة الموجودة الهياكل، والأرواح هي الملائكة، وفي ارتباط بين الهياكل وبين هذه الإيه الأرواح. فهم يعبدون الأرواح اللي هي الملائكة، يعبدون الهياكل لأن الهياكل تقربهم إلى الملائكة، ويعبدون الروحانيات اللي هي الملائكة لأنها في معنيها تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. أما يقولون يقول فكانوا يتقربون إلى الهياكل تقربا إلى الروحانيات يعني الملائكة، ويتقربون إلى الروحانيات تقربا إلى الباري تعالى، باعتقادهم بأن لكل روحاني هيكلا ولكل هيكل فلكا، فالهياكل أبدان الروحانيات، ونسبتها إلى الروحانيات نسبة أجسادنا إلى أرواحنا، فهم الأحياء الناطقون بحياة الروحانيات، وهي أربابها ومدبراتها تتصرف في أبدانها تدبيرا وتصريفا وتحريفا كما يتصرف في أبداننا، ولا شك أن من تقرب إلى شخص فقد تقرب إلى روحه، هذا كلامه. ثم استخرجوا من عجائب الحيل المرتبة على عمل الكواكب ما كان يقضى منهم العجب، وهذه التلقمات المذكورة في الكتب والسحر والكهانة والتحكيم والتعظيم والخواتيم والصور كلها من علومهم، هذا فيما يتعلق بأصحاب الهياكل. أما أصحاب الأشخاص فقالوا إذا كان لابد من متوسط يتوسل به وشفيع يتشفع إليه، فالروحانيات وإن كانت هي الوسائل لكن إذا لم نرها بالأبصار ولم نخاطبها بالألسن لم يتحقق القرب إليها إلا بهياكلها، ولكن الهياكل قد ترى في وقت ولا ترى في وقت لأن لها طلوعا وعقولا وظهورا بالليل وخفاء بالنهار، فلم يبق لنا التقرب بها والتوجه إليها. يبقى الهياكل هي الكواكب نفسها، وهي الكواكب التي في علاقة بينها وبين الملائكة، فيعبدون الكواكب لأنها تقرب من الملائكة والملائكة تقرب من الله. دور أصحاب الهياكل، أصحاب الأشخاص قالوا إن الهياكل ليست أمامنا يعني للنهار بتغيب عنا أحيانا اللي هي الهياكل نفسها، فلازم نستخدم أشخاص في الأرض هنا أيضا لابد لنا من صور وأشخاص موجودة قائمة منصوبة نصف أعيننا فنعكف عليها ونتوسل بها إلى الهياكل فنتقرب بها إلى الروحانيات ونتقرب بالروحانيات إلى الله تعالى، فنعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. فاتخذوا أصناما أشخاصا على مثال الهياكل السبعة كل شخص في مقابلة هيكل، ورأوا في ذلك جوهر الهيكل يعني الجوهر الخاص به، يعني مثلا هيكل معين أو كوكب معين كل ده من الحديد أو في مادة في الحديد، فيصنعون هيكل في الأرض هنا من إيه الشخص الصنم يعني الممثل له إيه من نفس الهيكل المجوهر يعني، وصوروه بصورته على الهيئة التي تصدر أفعاله عنه، ورأوا في ذلك الزمان والوقت والساعة والدرجة والدقيقة وجميع الإضافات النجومية. من اتصال المحمود يؤثر في نجاح المطالب التي تتبع منه، فتقربوا إليه في يومه وساعته، وتبخروا بالبخور الخاص به، وتقسموا بخاتمه، ولبسوا ثيابه، وتضرعوا بدعائه، وعزموا بعزائمه، وسألوا حاجتهم منه، فيقولون كان تقضى حوائجهم بعد رعاية هذه الإضافات كلها، وذلك هو الذي أخبر التنزيل عنهم أنهم عبد كل الكواكب والأوثان. فأصحاب الهياكل هم عبد كل الكواكب إذ قالوا بإلهيتها كما شرحنا، وأصحاب الأشخاص هم عبد كل الأوثان إذ سموها آلهة في مقابلة آلهة أولئك السماوية، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني هذه هي فلسفة اتخاذ إيه الأصنام أو عبادة سواء الأشخاص صور الأشخاص هنا أو الهياكل في كوكبنا. وقد ناظر الخليل عليه الصلاة والسلام هذين الفريقين فابتدأ بكثر مذهب الأشخاص، مذهب أصحاب الأشخاص، وذلك في قوله عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. تلك الحجة اللي هي كثر بها مدى الأصحاب الأشخاص، واضح كيف كثر قولهم؟ كثر سترهم قولا وفعلا، سترهم قولا بقوله أتعبدون ما تنحتون، الله خلقكم وما تعملون، أتعبدون ما تنحتون، هي أنتم تصنعونها بأيديكم وترون أنها مفتقرة إليكم كيف تصنعون، ومع ذلك تعبدونها وتنحتونها وأنتم أفضل منها، أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. فهذا فكفر بهذا أو بهذه الحجة مذهبهم بالقول. ولما كان أبوه آذر هو أعلم القوم بعمل الأشخاص والأصنام ورعاية الإضافات النجومية فيها حق الرعاية، ولهذا كانوا يسترون منه الأصنام لا من غيره، كان أكثر الحجج معه وأقوى الإلزامات عليه، إذ قال لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وقال يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لأنك جهدت كل الجهد واستعملت كل العلم حتى عملت أصناما في مقابلة الأجرام السماوية، فما بلغت قوتك العلمية والعملية إلى أن تحدث فيها سمعا وبصرا، مع أنك خبير الخوف في صناعة هذه التماثيل ومراعاة الوقت والجدول والزمن وكذا، ومع ذلك مع كل الجهد الذي بذلت لم تستطع أن تكسبها سمعا ولا بصرا ولا حياة، ولا تستطيع أن تجعلها تغني عنك شيئا أو تضرك أو تنفعك، وإنك بفطرتك وخلقك أشرف درجة منها، لأنك خلقت سميعا بصيرا ضارا نافعا، والآثار السماوية فيك أظهر منها في هذا المستقبل تكلفا والمعمول تصنعا. فيا لها من حيرة إذ صار المصنوع بيديك معبودا لك والصانع أشرف من المصنوع. فطبعا لكن هذه الحجة تحدث في مستمعها حيرة، يتحير يعني صار المصنوع لديك معبودا لك، شيء انت تصنعه وتجعله معبودا لك، ده هو مفتقر لك انت، هو محتاجك انت، انت افضل منهم بكل حيثية، انت بحيث الفطر افضل، انت حي سميع بصير عاقل، هو لا شيء عنده من هذا، انت تستطيع ان تنفع او تضر باذن الله، هو لا يستطيع ان ينفع او يضر، والصانع اشرف من المصنوع، ومع ذلك تعبده. يا أبت لا تعبد الشيطان، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سويا، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. إذا كانت هذه كلها تدور في محاولة في اجتهاد إبراهيم عليه السلام في كسر مذهبهم بالقول. فلما لم يقبل حجته القولية عدل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى كسر مذهبهم بالفعل بعدما اجتهد في القول، فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين. والحقيقه التعبير عجيب، يعني من فعل هذا بآلهتنا، يعني اله يفعل به، اله عاجز، من الذي فعل هذا بآلهتنا، من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين. في الايه الاخرى قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم، طبعا هنا في تعريض يعني بل فعل كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون، معلق على هذا الخط، فلما هم لا ينطقون إذا لا يكون فعله إيه كبيرهم هذا، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، يعني بدأ إيه الحيرة تنتابهم، ثم نفسوا على رؤوسهم لقد علمت أن هؤلاء ينطقون، كأنهم ناس يعني اكتشفوا شيء مذهل جدا، مثلا من قالوا كلام منطقي يعني يقولون يعني ايه فسالوهم ان كانوا ينطقون، فرجعوا لانفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون، فعلا انتم الظالمون، ثم نكشوا ارتدوا من ثانية وانتكشوا فقالوا لقد كيف تقول لنا نسالهم وانت تعلم انهم لا ينطقون، ثم نكشوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فاتحمهم بالفعل حيث احال الفعل على كبيرهم كما اتحمهم بالقول حيث احال الفعل منهم، وكل ذلك على طريق الإلزام عليهم، وإلا فما كان الخليل كاذبا قط، ثم عدل إلى كسر مذاهب أصحاب الهياكل كما أراه الله تعالى الحجة على قومه، قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فأطلعه على ملكوت الكونين والعالمين تشريفا له على الروحانيات وهياكلها، وترجيحا لمذهب الحنفاء على مذهب الطابئة، وتقريرا أما الكمال في الرجال فأقبل على إبطال مذهب أصحاب الهياكل. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، على ميزان إلزامه على أصحاب الأصنام، نوع من الإلزام كما ذكرنا، بل فعله كبيرهم هذا، يعني كما ألزمهم في الإنكار في الإلزام الفعلي لهذه الكلمة. يقول: وإلا كما كان الخليل كاذبا في هذا القول ولا مشركا في تلك الإشارة. ثم استدل بالأصول وتنفذ، استدل بعد ذلك، ثم استدل بالأصول والزوال والتغير والانتقال بأنه لا يصلح أن يكون ربا إلها، فإن الإله القديم لا يتغير. لماذا؟ باختصار شديد، لأنه إذا تغير سيكون محتاجا إلى مغير، إذا تغير يحتاج إلى من يغيره، لأنه لا يوجد يعني مثبت بدون سبب، ولا يوجد يعني نتيجة بلا سبب يحدثها. فإذا كان الإله يتغير ففي هذا الحالة سيحتاج ويفتقر إلى مغير يغيره ويدبره. وهذا لو اعتقدتموه ربا قديما وإلها أزليا، ولو اعتقدتموه واثقا وقبلا وشفيعا ووسيلة، فالأصول والزوال أيضا يخرجه عن الكمال. وعن هذا ما استدل عليه بالطلوع هو يتولى الأصول، وإن كان يعني الطلوع أقرب إلى الحدوث من الأصول، يعني الواحد اللي إيه كل كلام إبراهيم عليه السلام فلما أكل فلما أكلت فلما أكل اللي هو الغروب والزوال، فاستدلاله كله مركز على الأصول، مع أن الطلوع أيضا يكون دليلها على إيه على الحدوث. لماذا؟ لأنه هو في حد ذاته حدوث، يعني أنت لما تصبح مثلا حين تشرق الشمس، الشمس غائبة ثم تظهر الشمس خلق الله، فبلا شك أن الطلوع أقرب إلى الحدوث من الأصول، لأن الطلوع هو الذي يكون أولا ثم بعد ذلك الأصول. واضح؟ فإبراهيم عليه السلام ركز في كلامه على الأصول، مع أن الطلوع يكون أقرب إلى يعني إظهار الحدوث من الأصول، لأنهم إنما انتقلوا إلى عمل الأشخاص لما عراهم أو لما عراهم من التحير بالأصول. فأتاهم الخليل عليه الصلاة والسلام من حيث تحيرهم، فاستدل عليهم بما اعترفوا بصحته، وذلك أدله في الاحتجاج. ثم لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أكل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فيا عجبا، من لا يعرف ربا كيف يقول لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين؟ هنا في الشهر الثاني جاءت الأدلة أيضا على أن إبراهيم كان مناظرا ولم يكن ناظرا. لماذا؟ بيستدل بقوله لئن لم يهديني ربي، يقول إبراهيم حتى هذا الوقت لم يكن قد عرف ربه، فمن لم يعرف له ربا هل يستقيم أن يصدر منه هذا القول لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين؟ رؤية الهداية من الرب تعالى غاية التوحيد ونهاية المعرفة، والواصل هي الغاية والنهاية. كيف يكون في مدارج الهداية؟ يعني من ينكب الاستقلال بهداية الناس سبحانه وتعالى، هل هذا مبتدئ أم منتهي؟ مبتدئ ولا منتهي؟ لواصل كل إنسان يصل في توحيده إلى معرفة أنه لا يهدي البشر إلا الله سبحانه وتعالى فقط وحده، فإن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. ويعرف أنه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أو فلا هادي له. هذه تستكمل غايات التوحيد، غايات العليا. يعني فأين من يعني ينطق بهذا الكلام من الواصل يكشف أنه وصل للغاية العليا في التوحيد من شخص لسه ما زال مبتدئ يبحث عن إلهه؟ فهل يعقل أن إبراهيم في هذه المرحلة كان يبحث عن الله حقيقة وهو يقول لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين؟ يقول رؤية الهداية من الرب تعالى، يعني الهداية لا تأتي إلا من الله، غاية التوحيد ونهاية المعرفة والواصل إلى الغاية والنهاية. كيف يكون في مدارج البداية؟ دع هذا كله خلف قاف وارجع بنا إلى ما هو شافنك، فإن الموافقة في العبارة على طريق الإلزام على القطن من أبلغ الحجج وأوضح المناهي. وعن هذا قال: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، لاعتقاد القوم أن الشمس مالك الفلك وهو رب الأرباب الذي يقتبسون منه الأنوار ويقبلون منه الآثار، فلما أكلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قرر مذهب الحنفاء وأقبل مذهب الصابئة وبين أن الفطرة هي الحنيفية للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وأن الطهارة فيها وأن الشهادة بالتوحيد مقصورة عليها، وأن النجاة والخلاص متعلقة بها، وأن الشرائع والأحكام مشارع ومناهج إليها، وأن الأنبياء والرسل مبعوثة لتقريرها وتقديرها، وأن الفاتحة والخاتمة والمبدأ والكمال منوطة بتلخيصها وتحريرها، ذلك الدين القيم والصراط المستقيم والمنهج الواضح والمسلك اللائح. انتهى كلام الشهر الثاني رحمه الله تعالى. وإنما يقول الفاطمي وإنما نقلت كلامه برمته لأنه كما قيل وما محاسن شيء كله حسن. وقد قدم رحمه الله الكلام على أصحاب الروحانيات الطبيعة وأتبعها بمناظرة بديعة جرت بينهم وبين الحنفاء بما تفيد مراجعته فائدة كبرى فجزاه الله خيرا. يقول أيضا الفاطمي تبين لما ذكر الشهر الثاني أن سر احتجاج الخليل عليه الصلاة والسلام بالأصول دون البذور مع كون كل منهما منافيا لاستحقاق معروفه للربوبية هو إتيانهم من حيث تحيرهم إلزاما لهم بما يعترفون بصحته. يعني أن إبراهيم عليه السلام احتج بالأصول دون البذور، وكما ذكرنا كلاهما يعني يعارض الربوبية، وإن كان يعني الخضوع أقرب إلى الحدوث من الأصول. لماذا؟ لأنهم هم احتاروا في موضوع الأفول، أين يذهب هذا الإله؟ أين يجيب؟ قال لا أحب الأفلين، فهم تحيروا من حيث الأفول، فلذلك إبراهيم ركز على تحيرهم هذا واستثمره إلزاما لهم بما يعترفون بصحته. وقال أبو السعود لما كان البذور حالة موجبة لظهور الآثار والأحكام ملائمة لتوهم الاستحقاق في الجملة عدل عنه إلى الأفول، لأنه حالة مقتضية لانتماك الآثار وبطلان الأحكام المنافيين للاستحقاق المذكور مفانونة بينة يكاد يعترف بها كل مكابر عنيد، وهو لطيف إلا أن الأول أسد. قال الرازي تدل هذه الآية على أن الدين يجب أن يكون مبنيا على الدليل لا على التخليف، وإلا لم يكن لهذا الاستدلال فائدة البتة. الدين والعقيدة ينبغي أن تكون على الدليل لا على التقليد، واضح؟ حتى وإلا لم يكن لهذا الاستدلال الوارد يعني في هذه الأدلة فائدة البتة. ثم قال تبارك وتعالى وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. اكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.